الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث بموضوع المسلم بين الاتباع والتقليد. هناك معاشر المسلمين مسلم ذا علم وشخصية قوية يلتزم باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر تهاون فكان جاهلا ذا شخصية ضعيفة. فالأول تجده متبعا للمعصوم عليه الصلاة والسلام، فيأمن باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم من الزلل والخطأ والانحراف والبدعة. أما الآخر فتجده ينعق وراء كل جديد ويتبع كل ما يأتيه مما هب ودب من هنا وهنالك، لضعف شخصيته وعدم معرفته بعلم الله تبارك وتعالى. ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخاطب في هذه الآية اليهود والنصارى، قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأسرار التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الحق الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. بعض الناس تقلد اليهود والنصارى، والمولى تبارك وتعالى في هذه الآيات يخاطب اليهود والنصارى بأنه ينبغي عليهم إذا أرادوا الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويناصروه ويؤيدوه، فيكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. إذا كان هذا الخطاب من الله لليهود والنصارى بأنهم لا يفلحوا إلا باتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرته وتأييده، فكيف بمسلم يتبع اليهود والنصارى ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جيل الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا بأن الفلاح والفوز في دنياهم وآخرتهم لا يكون إلا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فتجدهم يقلدون ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور البشرية، مما هم مخولين ومختارين فيها حتى تلك يتبعونا. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يحب الدباء، والدباء هي القرعة، فدخل بيته فقال لزوجه اصنعوا لنا طعاما بالدباء، يعني خدموا لنا طعام بالقرعة. فقيل له إنك لا تحب الدباء، نعرفوك أنت ما تحب القرعة. قال لقد علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبها فأحببتها، علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فأحببتها، ولو لم يحبها لم يلام، لأن هذه أمور بشرية. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم حرص حديق، حرص كبير في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صغير الأمر وكبيره، بدون تقاعس ولا سؤال ولا تثاقل، كانوا فقط يتثبتون أن الأمر جاء من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم أمرهم بها المولى تبارك وتعالى، كان حسبهم ذلك ليلتزموا بدون تقاعس ولا سؤال ولا تثاقل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذهب إلى الحجر الأسود فقبله، الحجر الأسود فقبله، ثم ماذا قال؟ قال إنني والله لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبلك ما قبلتك، لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أيها الحجر الأسود. غاية الاتباع، فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، قال عليه الصلاة والسلام قولا لا يملك الواحد بعد ذلك إلا الاتباع والتسليم والاقتداء، لا يملك إلا ذلك، ما دام قال أنا مسلما لا يملك إلا ذلك. وكان هذا ديدن الصحابة في كل ما أمر وفي كل ما نهى، في كل أمر. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتما من ذهب، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب، انظر الاقتداء. ثم جاء النسخ، لأن الذهب كان في بداية الأمر حلال على الرجال والنساء سواء، ثم جاء النسخ فحرم الذهب والحرير على الرجال وبقي حلال على النساء. اتخذ النبي خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة رضوان الله عليهم خواتيم من ذهب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه نزعه، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذه الصحابة رضوان الله عليهم ونزعوه. هذا هو الالتزام، هذا هو الاقتداء، فعل النبي فعلا فعلوه، ترك النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تركوها، هذا هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من دون تخلف ولا تقاعس ولا تثاقل ولا أعذار، ما يلقى أعذار، ما يجدون أعذار. وكان كنجيل الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم من الصالحين ينهون عن الاقتداء بالأحياء، وينصحون بالاقتداء بالأموات، لأن الأحياء يتغيرون ويتبدلون ولا يؤتمنون، فإن تغيروا وأنت قلدته ماذا بالك؟ يقول قلد مبتدعا أو قلد منحرفا. ولذلك إن كان ولا بد من التقليد والاقتداء، فالاقتداء يكون بالصحابة ويكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال، إياكم أن تقتدوا بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجد يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيكون من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت ويكون من أهل الجنة. قال: فإن كنتم ولا بد فاعلين فاقتدوا بالأموات لا بالأحياء. وأشار: اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فالمؤمن معاشر الإخوة الكرام يقتدي بالأموات من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأهل الصلاح، يقتدي بهم بطبيعة الحال. معاشر المسلمين، ظهرت أجيال ضعيفة الشخصية، شخصيتها كالريشة في مهب الرياح، وخاصة أمام حضارة الغرب، الغرب الكافر الفاسق الفاجر. تجد بعض الشباب يهيمون شرقا وغربا متبعين للكفار الفجر الفسق المنحرفين، ويقتدون بهم في كل شأن. والمولى تبارك وتعالى يحذر من التقليد الأعمى. التقليد الأعمى موضة تحدث في الغرب فيلتزم بها مسلم في الشرق، ما ينبغي أن يحدث. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا التقليد الأعمى، منهم من يقلد الآباء، منهم من يقلد لاعب كرة قدم، منهم من تقلد فنانة، منهم من تقلد ممثلة، منهم من يقلد المجتمع على غير هدى من الله تبارك وتعالى. يقول: أنا مثل المجتمع، أنا نسير وفق المجتمع. هذا كله من التقليد الأعمى. والسبب في هذا التقليد الأعمى هو اتباع الهوى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. المسلم معاشر الإخوة الكرام يتبع ما أنزل المولى تبارك وتعالى. وكيف بمسلم، لأن اتباع الكفار مظنة محبتهم، وكيف يحب مسلما كافرا؟ والمولى تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني المحبة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم كفروا بالإسلام، فكيف تقلدهم؟ كيف تحب كافرا فتقلده؟ لأن لا يقلد الإنسان شخصا إلا إذا أحبه، فيقلده في صغير الأمر وكبيره. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي زمان على هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى، فقد ثبت في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم القذة حذو القذة، يعني تبعوهم خطوة خطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب من أضيق الجحور، يعني حتى لو دخلوا في حاجة مشمني حتدخلوا معهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غيرهم؟ أن النبي أخبر بحال الأمة، بحال الأمة تصل إليه، وأنها تصبح مقلدة لليهود والنصارى لضعف شخصيتها، لعدم حبها لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لجهلها بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة في إسلامك ليس في غيره. والمسلمون اليوم في مشكل كبير، حيث قلدوا اليهود والنصارى في الشرائع، وقلدوهم في العقائد، وقلدوهم في العادات والمعاملات والعياذ بالله، قلدوهم في كل شيء. أما في الشرائع فجاء من يقول في هذا الزمان أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان وأن لابد من اتباع الغرب، جاء من يقول هذا، وجاء من يفضل الحبس والسجن على القصاص في القتل في الدماء، جاء من يفضل يقول نسجن القاتل ونحبسه ما نطبقوش عليه حد القصاص. والمولى تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أن القاتل يقتل في الشريعة، لكم في القصاص حياة حتى تأمن الناس على نفسها وأرواحها وأموالها وأعراضها. ووجد من المسلمين من قلد اليهود والنصارى في الصالحين والأنبياء، حتى وجدنا من المسلمين من تجده أعطى للصالحين لبعض الصالحين بعض صفات الألوهية فعبدوا غير الله تبارك وتعالى. تجد بعض الناس يسأل فلان وفلان، يطلب منه دفع المضرة وجلب الحاجات، يسأل سيدي محمد وسيدي معمر وسيدي بومدين، يسأله الحاجات ويطلب منه دفع المضارات. ومنهم من جعل بعض قبور الصالحين مزارات يزوره كل حين ويطوف حول قبر فلان وقبر فلان فيطلب منه دفع المضرة وجلب المنافع، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا ينفع معه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا طاعة من الطاعات. وينظر المسلم إلى المسلمين أيضا فيصيبه أسى وحزن شديد، وهو يرى أبناء المسلمين أصبحوا يقلدون النصارى خاصة في كل أمر قبيح، يقلدون النصارى في كل أمر، يقلدونهم حتى في تسريحة الشعر، ويقلدونهم في ذلك السروال، ذلك السروال النازل الذي يكشف العورات. وتجد النساء يقلدن النساء الكافرات في ذلك القميص الضيق الذي يشخص جسم المرأة، وتلك السراويل الضيقة الملتصقة بالأجساد، وكأن تلك البنت عارية وقد تشبهت بلباس الرجال. وأصبحت تجد المرأة المسلمة تخرج وهي في وجهها أدوات الزينة وكأنها في ليلة زفافها، هي خارجة تدرس خارجة تقرأ ولكنها خارجة وهي وجهها وكأن هذا يوم زفافها والعياذ بالله. وكل هذا مما نهى عنه الشرع ونهت عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح أبي داود الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بلباس الكفار أو بتسريحة الكفار أو بلباس فهو منهم، وذلك مظنة محبتهم والاقتداء بهم والعياذ بالله. وثبت أيضا في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة، فقد ثبت في صحيح أبي داود والحديث صححه النووي وهو في صحيح أبي داود للشيخ الألباني أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل يلبس لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ونحن نرى تقريبا 80% من تعبانات المسلمين كلهم يلبسنا جينز ويلبسنا يعني جاكيطة ويلبسنا باسكت. أنا أقول لك 80% يعني نسبة كبيرة يعني نساء فتيات يتشبهن بلباس الرجال. أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من هذه الأحاديث؟ ثبت في الحديث في صحيح أبي داود، والحديث على شرط البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه. شاف صبي، ما شاف كبير، صبي، لأن كاين واحد يقول لك هذا وليدي صغير، معليش. شاف صبي حلق بعض رأسه وترك بعض الآخر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: حلقوه كله أو اتركوه كله. حلق له قاع راسه ولا ترك له قاع راسه، لكن ما تحلق له جزء منه وجزء منه وتخلي له شعيرات في الوسط. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع، هذا تشريع، ما هو استحباب. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع. القزع، القزع هذا المشطل، النص والنص تخليه، أجمع إجماع العلماء، إجماع. قال: اللهم إلا لمداوات أو نحوها. إلا إنسان عنده مرض حفف باش يداوي روحه، وخلى جزء وحفف جزء من أجل المرض، فهذا شأن آخر. معاشر المسلمين، حينما نزن شرائعنا ونزن كثير من معتقدات المسلمين ونزن كثير من العادات والتقاليد، نجد بأننا ابتعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والمولى تبارك وتعالى يخاطبنا فيقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردنا أن يحبنا الله عز وجل فيعزنا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة، فلا بد أن نكون متبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونوطن أنفسنا، ونوطن أنفس أبنائنا وبناتنا على التزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بها. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. معاشر المسلمين، المسلم الحق ذلك الذي يسمع كلام الله ويصغي لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول بعد ذلك: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمن الحقيقي. فليزن كل واحد منا نفسه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي محبة شعار أم محبة حقيقة وبرهان؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.